السلام عليكم. من أهم السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء اختلال ميزان الثواب والعقاب. حينما نعزز أمرا فنثيب عليه، يعني الطفل عمل حاجة جيدة فنقوي هذا الفعل بأننا نريده بكثرة فنثني عليه أو نكافئه أو غير ذلك، هذا لابد وأن يكون على ميزان في الثواب وكذلك في المخالفات والعقوبات المترتبة على المخالفات، ميزان ثابت، لأن اختلال الميزان اختلال في ضبط فهم الطفل للثواب والخطأ أو للثواب والعقاب والصواب والخطأ. كثيرا ما يحدث أن الطفل الأكبر إذا أخطأ في كذا نعاقب ونعنف ونشدد، لكن الصغير إذا أخطأ نضحك ونجامل ونعتذر وهكذا، وهذا خطأ لأن الطفل الأكبر ليس على الوعي الكامل أنك تمرر ذلك من أجل هذا الرضيع أو هذا الصغير الأصغر، إنما هو يرى أن نفس الفعل عوقب هو عليه والآخر لم يعاقب، بل أحيانا يكون الأمر أشد، فأحيانا إذا سب الأكبر نعاقب ونشدد، وإذا سب الأصغر نضحك ونمرر وربما نقول انظر ماذا يقول وهكذا، وكأننا نفرح بهذا، فهذا من الخلل الكبير. كذلك في الشخص نفسه، ما ينبغي أبدا أن تعاقب على فعل ثم تكافئ على نفس الفعل أو تكافئ على فعل ثم تعاقب على نفس الفعل. الطفل في مرحلة وهو يجيد السمع والبصر ويراقب، في مرحلة ما يفعل فعلا ما، مثل ماذا؟ مثل أنه يلتقط الشيكولاتة ويأكلها سريعا ويجري من خلف الأم، فأنت في هذا تضحك، والضحك نوع من الإقرار يفهمه الطفل، ثم بعد ذلك الطفل يأخذ الشوكولاتة ويجري فيعاقب فيحدث له اضطراب دون إفهام. ربما ينبغي عليك حينئذ أن تنبه الطفل إلى أننا كنا نمرر لك ذلك لما كنت صغير، الآن صرت كبيرا فسوف نراقبك من هذه اللحظة ثم ندعمك في الأمور الجيدة ونعاقبك في الأمور السيئة. ميزان الثواب والعقاب أحد أهم الأسس التي تقوم عليها الشخصية السليمة التي تبني شابا يافعا يانعا صحيحا بصورة عقلية ومعرفية ونفسية.